التاجر القطاعي، وتاجر القطاعي بيدي ايه؟ التاجر الصغير حبيبي الحياه التجاريه كلها ايه؟ كل واحد استورد استورد مراوح من الصين راح مدي لمين؟ المستورد ده كان مين؟ انت تاجر الجمله، تاجر الجمله ابتدى يتاجر الايه؟ القطاعي في المحافظات، تاجر القطاعي ابتدى يدي المستورد الصغير صح؟ الحياة التجارية كلها متشكلة، واحد وقف هي ايه؟ هيوقف السوق كله. عشان كده المشرع حاطط قواعد قاطية عشان حد ما ايه؟ ما يقفش. المشرع حاطط قواعد قاطية، يعني قاطية شديدة عشان ما حدش ايه؟ لان لو واحد بس في الحياة التجارية وقف ايه اللي هيحصل؟ الدنيا كلها هتقف. يعني لو كاميليا شارية تلفزيون لو كاميليا ما باعتش الراجل اللي مديها التلفزيون مش هيعرف يدفع لفوقيه مش هيدفع لفوقيه والمستورد مش هيعرف يعمل فلوس عشان يستورد ايه؟ تاني راح المشرع ايه بقى؟ احنا عندنا في مصر لما التاجر ده بيبقى واخد ديون من الناس كلها، واخد من هنا، واخد قرض من البنك، واخد بضاعه لسه ما بيعرفش ايه؟ ثمنها. المشرع عمل ايه بقى؟ عشان التاجر ما يتلعبش بالسوق ويحترم نفسه، ايه اهم حاجه التاجر بيبقى حريص في الحفاظ عليها؟ سمعته. بص زي البنت كده، البنت تعمل كل حاجه الا ايه؟ سمعته. يعني البنت ممكن تخرج مع ولد، كله ما تنزلنيش في منطقتي، العالم تاني مستدعيها تاني. في منطقتي. فخدوا بقى زي ما البنت حريصه على سمعتها عشان تبقى ايه؟ تتجوز التاجر حريص على ايه؟ عشان البنوك تقدر تتعامل ايه؟ معاه. لو تعرف ان التاجر رد عليا، لو تعرف ان التاجر ده بياخد بضاعة آجل وبيسد في المعاد، ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها هتدي بضاعة آجل. حبيبي التاجر ده محترم بياخد بضاعة آجل وبيسد في المعاد، كلنا هنبتدي بضاعة ايه؟ يعني آجل. بعد يعني لو تعرف ان التاجر ده بياخد ويدفع كلنا هنيجي. انا معايا. طب لو تعرف ان التاجر ده بياخد قروض ويستدها في معادها، كل البنوك هتدي ايه؟ قروض. اما لو تعرف في السوق ان التاجر ده بياخد وما بيستدش، الناس مش هتعمل معاه ولا هتدفع عليه ولا البنوك هترضى ايه؟ تخيل بقى التاجر سمعته اللي بيحافظ ايه؟ يعني تخيل نزل كده اعلان في القران التاجر الفلاني اتشهر ايه؟ كده هدد التاجر ده خاص بنته ما تهددوش بايه؟ مش عارف يا شيخ. هدد التاجر ده للسجن قول له اسكنك مش هشاف. لما قلت له ايه؟ هي ايه؟ هيعمل لك ايه انت عايزه؟ لان اكثر حاجه التاجر حريص عليها هي ايه؟ سمعته التجاريه. فانت لو هددته بشهر ايه؟ يعني لو قلت التاجر هروح ارفع عليه قضيه وفي حكم المحكمه من شهر ايه؟ والحكم لا يتنشف الايه؟ وكل الدكتور هيجيبوا قران يقولوا لو انك شهر ايه؟ هيعمل لك هيسيبك تعمل في كده ولا يعمل لك اللي انت عايزه؟ راح المشرع بقى قال للتائهين انا ليا فلوس عندك يا اسمي ايه؟ دائم. المشرع قال للتائهين لو التاجر ما تاخدش فلوس في ايه؟ في معادها. المشرع قال للتائهين لو التاجر ما تاخدش فلوس ايه؟ روحوا ارفعوا عليه ايه؟ دعوة اسمها ايه؟ دعوة اسمها شهر القياس، الكتاب ده كله عن شهر القياس. ولو الراجل حكم بشهر القياس التاجر ده هينزل في الجرنان من شهر ايه؟ كارثة. كل الناس تقرا عن شهر القياس ومحدش يقدر يتعامل معاه ايه؟ ان التاجر ده ما بيسدش ديونه، ان التاجر ده اتعثر، ان التاجر ده عليه ديون كتيره، ان التاجر ده مركزه المالي متعثر، ان التاجر المالي ده احوال الماليه مضطربه تقدر تتعامل معاه. طيب خدوا بقى القراءه معايا، عايز اسمع رايك. عايز اسمع رايك. هل من مصلحه السوق ان نشتري فلوس التاجر؟ لا طبعا. بص بقى على فكره شعر فلوس التاجر ميزه ايه؟ ميزه انه بيشاف ان عشان احنا انك تشتري فلوس دي قاعده بسيطه ولا قاسيه؟ احسن عشان ما يهرقش واخد فلوس الناس وما يرجعهاش. عشان قلنا لما هو بيعطل السوق كله ايه؟ بيعطل. فانا بخرجه بشهر فلوس والقاعده قاسيه عشان ما يفكرش ما يسدش الديون يفضل على طول ايه؟ يبقى شهر فلوس ده في مصلحه السوق ان التاجر بيتكهرب ويفضل ايه؟ ده شهر فلوس ما يبقاش حاجه وحشه. ان الموقف كل يوم يصف قران لان في تكرك ايه شهر ايه مش هيقصد في السوق حتى هتيجي حد يقول لها في حد شغالك الفلوس تقول له لا يا ابني احسن حد ما كله اتحرق في شهر ايه ابنكم هيجي واحد يقول لمامتك حد انا ببني عماره هاتي بخالك معايا هبيع لك شقه لا يا ابني احسن الشيء ايه فخد بالك انا كمواطن لما كل يوم يصف قران الاقي تكرك ايه شهر ايه مش هثق في التجار زي كده السوق زي انت كده ايه لما تسمع ان كل يوم بنت خالي بنت خالي هتقول والله انا ايه فكلهم ايه هينين فانا لما اقرا ان في تجار كتير اتشهر ايه اخاف من السوق اخاف اتعامل طب لو ما اتعاملتش كارثة على السوق عشان كده لازم القاضي يكون حريص قوي قبل ما يشهر ايه ويعمل توازن شهر الفلوس ده خير وايه وشر خير ان بعاقب التاجر اللي استثمر في السوق شر ان كده المواطن مش هيقف في السوق التجاري صح يبقى التاجر التاجر قبل ما يحكم بشر ايه يكون حريص بقوه انه ما يشيلش يقف على الفاضي فكره بقى على فكره في قاضي كده قاضي شغلانته مالوش شغل على ايه غير يشيل الافلاس او ما يشيلش هي دايره اسمها دايره كده اسمها دايره التخليل اسمها ايه جوه المحكمه في دايره اسمها ايه دايرة التفاريس اسمها كده ما تقول محامين في دايرة جوه المحكمة اسمها دايرة تروح تقول للقاضي فامرأة دخل على القاضي فاقول له التاجر الفلاني كان عليه دين وما ايه وما خدوش يقول له بس ايه ده حكمت المحكمة ايه مش هيحكم لك انك تاخد الدين استنى ولا مش هيحكم لك القاضي ده القاضي ده بنسميه قاضي اجرائي يعني ايه قاضي اجرائي يعني الشروط تقاضي ده الشروط ايه الشرط ما ايه مش ايه مش هشرب ايه طب سؤال بقى هو القاضي هيشيل افلاس التاجر لو توقف عن سداد الايه الديون القاضي هيشيل افلاس التاجر لو توقف عن سداد الايه الديون صح هل كل دين التاجر هيتوقف عن سداد الديون لا طبعا لازم الدين اللي التاجر توقف عن ايه كل السبب هيشيل ايه لازم يدور في ايه هو ده بقى ده السؤال اللي لازم نتحاسب ده اساس المكتب لو الاربع شروط دول في عمره في مين وهي الشروط دي في مين بالدين يا جماعه الشروط دي بتبقى عمر في الدين لو الاربع شروط دول توقفوا في الدين القاضي هيحكم شرط ثلاثه طب لو شرط واحد ما ايه القاضي مش ايه لازم الاربعه اول شرط لازم يكون الدين مبلغ نقدي نقود لازم الالتزام اللي يبقى على التاجر يبقى ايه وغيره نقود مش ليه انت انت مش حاجه طبعا كده انت بتقول لا يفتح على ايه خلاص دخلني ورا بعد كده في الحيط كل شيء هيتحرك معاك كده ماليش دعوه انا عايز ست شهر غيرك كنت ست ورا خلاص من قبلك خليك يا ابن عادل ايه خلاص ست انا سمعت في الكورنان طيب انا سمعت في الكورنان من الغرب وعندي ست صوت النهارده كمان خلاص يبقى يا جماعه لو سمحتوا يبقى عشان تبقى فاهم اربع شروط لازم يتعاطوا في الدين لو قالي دين بقى اللي التاجر ما دفعوش يا جماعه في الدين بتاع التاجر والتاجر ما ايه ما دفعوش الدين ده ايش الافلاس ولا ما يشيلش حصل ليه لأربع شروط دول لو أربع شروط دول تقفروا التاجر هيتشرف لك واحد لازم يكون دين نقدي نقود يا جماعة من الأجل يا جماعة لازم التاجر يكون ما فدش نقود طب لو التاجر عليه التزام غير الايه غير الايه نقود وما هتلاقيهوش ما يتشرف لك زي ايه كده التزام غير النقود زي التاجر كان ملزم يورط ما ايه ما يتشرفش لك التاجر كان ملزم ما ينافسش ايه ايه نافس ما يتشيرش ايه حبيبي لو التاجر كان ملزم يورط وما ايه ما يتشيرش فلاش لان ده التزام بقى ده عمل التزام بايه طب لو التاجر كان ملزم يبني وما ايه ده التزام بقى ده عمل ما يتشيرش فلاش طب لو التاجر كان ملزم يمتنع عن عمله يعني كان ملزم ما ينافسش وايه؟ وايه؟ ما يتشيرش ايه؟ لازم يكون التزامه يؤدي نفوذ. طب لو التزامه يؤدي عمل، لو التزامه يمتنع عن ايه؟ لا ما يشيلش الاسم. ايه الحكمة يا جماعة؟ ايه الحكمة من الشرط ده؟ الحكمة يا جماعة بصوا بقى معايا، ان انا لما بشيل الفلوس التاجر عارفين ايه اللي بيحصل؟ المحكمة بتعين واحد يصفي أمواله، يعني يصفي أمواله. ويدي للتائبين نقطهم يا جماعة مين ياخده؟ التاجر. يا جماعة المحكمة لما تشتري إفلاس تاجر المحكمة بتعين واحد تقول له صف انت أمواله اللي اسمه مأمور التفريسة اسمه ايه؟ والقانون بيسميه الصنديق. القانون بيسميه ايه؟ يبقى المحكمة بتعين واحد اسمه الصنديق. لا قد السين انا بقول بالسين الصنديق اي المسؤول عن تصفيه اموال التاجر المشهر ايه؟ انا بقى الصنديق ده يا جماعه المحكمه بتعين واحد تقول له تصفي لي اموال التاجر ده تحولها لي ليه؟ بيع لي بضاعته وبيع لي حلاقه وبيع لي احجز لي على كلك وبيع لي اسمه التجاري وامسك فلوس واقسم على مين؟ عبداني. طب انا بقسم فلوس عشان هو عليه ادي اول سبب انه لازم يكون الالتزام اللي عليه ايه؟ فلوس نقدي. ثاني سبب حضرتك ثاني سبب ان انا قلت لكم ان حياته تجاريه ايه؟ على الاغاني متشابكه. حياته تجاريه متشابكه فلو زين نقدي واحد وقف هيخسر ايه؟ 10 تجارها ايه؟ يا حبيبي ما انا مستني اخد منك عشان ادي اللي وراك واللي وراك يدي ايه؟ فلو تاجر واحد في النص ايه؟ تعثر عن دفع النقود. الحياة التجارية كلها عطلة. الحياة التجارية قلنا مالها متشابكة من حيث الديون النقدية. يبقى للآخر نظام شهر الإجراء ده نظام خاص ولا مش خاص؟ ها؟ تنسى حصونة في واحد الأرض خاص أحسن علشان الحياة التجارية اشتراكها ده ما يقعش يفضل كله بيتنس كله بإيه؟ ما هو التاجر لو عرف إنه ما سدش ديون النقدية يعني إيه؟ هيشيل إيه؟ هيبدأ بإيه؟ حبيبي التاجر مش خاطر، التاجر عرف ان لو في دين ما سدوش هي ايه؟ هيسد يسد يسد فتحته ده انا ايه؟ ما ضاعش. يبقى اول شرط لازم يكون الدين اللي التاجر ما سدوش ماله؟ نقدي. طب لو اي التزام على التاجر ما عملوش غير النقود مش هيشتري ايه؟ لو التاجر كان عليه ورد وما وردش مش هيشتري فلوسه، لو التاجر كان عليه نافع ما ينافسش وايه؟ ونسى يا خلي التزامه مش هيشتري ايه؟ ادي اول شرط. طب لو محله كان عقارات او منفذات يعني كل ده هيبقى عدد قدر عليه بس لو يعني بقول المبلغ مفروض لو ايه يقول ان المبلغ مفروض ايوه مش عقار يعني مش صور عقار او التأمين ليه ونقود التأمين ليه ونقود فده هاخد على اموال التاجر عقارات هبيعها ليه النقود المحكمة هتعين صنديق ياخد عقارات التاجر وايه؟ ويبيعها يحولها نقود عشان يسد النقود. الشرط الثاني يا جماعة يجب ان يكون الدين حال الاداء يعني حال الاداء معاك ايه؟ يا جماعة ما ينفعش ارشر افلاسك بدون مضاف لايه؟ لا جل ده حبيبي. طب لو تاجر انا هسد في 2020 احنا في 2020 يبقى هو مش ملزم قانون يسد دلوقتي لما يجي ايه هيسد؟ 2020 يبقى لو التاجر الدين معلق على لو التاجر الدين معلق على اجل لما الاجل يجي يدفع. طب لو الاجل نفس شغل التاجير بس على الكبار نفس اي ليه اصلا انت مش ملزم تاخد اطراف راسي بسببه غير لما معاك ايه؟ ما كلنا تاجرين ما كلنا شايلين شقق ما انا عليا شيك 18 انا ممكن ادفع دي وعليا شيك 19 انا ممكن ادفع دي. طب انا شايل عربيه لسه انا ممكن ادفع القسط معاها لسه ما جاش لما معاها ايه؟ انا هكتب يا حبيبي 18 هيجي فلوس عن الجمعيه 18 لما تيجي الجمعيه هدفع. طب لو الجمعيه ايه؟ لو الدين ما جاش انا مش هدفع. يبقى يا جماعه لازم يكون الدين حاد لازم يكون الدين حال يعني مش مضاف الى اجل ولا معلق على شرط. طب يعني معلق على شرط قلت لك لو حصل كذا هدفع. طب كذا دي ما ايه يا حبيبي؟ شركه تامين قالت لك لو سفينتك غرقت هعوضك 100 مليون. طب سفينتك ما ايه؟ يبقى مش ملزم يديك كذا يرفع فوق شركة التأمين ما تنسيش مليون يا حبيبي ايه هي ملزمة تديك ال 100 مليون لو حصل شرط مستفيدة ايه؟ مستفيدة ما ايه؟ ما تلاقيش يبقى اذا ما اقتربتش حاجة دي لسه هيتنزل لو حصل شرط وبالتالي انت الدين المعلق على الأدب ده لا تكفر على واحد والدين المعلق على شرط لا تكفر على ايه؟ على واحد ايه الفقر؟ العبرة بقى يا حبيبي الدين حل ولا مش ايه وقت ما ترفع الدعوة لو يا حبيبي لو رفعت الدعوة والدين حال الدعوة مش ايه طب لو رفعت الدعوة والدين مش ايه الدعوة تبقى ايه تاخد عدد حكمة المحكمة برفض شهر الإفلاس طب القاضي دي ملهاش استثناء ولا ما ينفعش ارفع عليك اثنان ومعاد الدين السمائيه ينفع لو لقيتك كلها من التصرفات بليله انك مش هتدفع ايه ده يعني انا ليا فلوس عند اسامه عبد السلي انا ليا فلوس عند اسامه كمان ست شهور معاد الدين السمائيه ينفع ارفع عليه شهر ده بس لقيته فيها من تصرفات غريبه لقيته بيفك الضغط في مصر لقيته بيقفل محلاته في مصر لقيته بيحرق بضاعته عارف يعني ايه يحرق؟ يبقى بوصف من السوق يبقى بيفكر ايه؟ بيهرب طب لو غيرها عارف اجيبه؟ طب هو رايح للمحكمه او لها المدين بيعمل تصرفات ها؟ كلها بتاكد انه ناوي يهرب فانا برفع شعر الافلاس تحسبا عشان ما ايه؟ ما يهربش بامواله وبالتالي يا جماعه يبقى القانون اجاز لك انك ترفع على شهر الفلاس بديون اجله لو ملوش موطن في مصر فانا خايف يهرب لو بيحاول يقفل محلاته وبيفقد ضغطه لو بيعمل تصرفات تضرني بيبيع حق وغاليه باثمان ايه؟ رخيصه هو الاجر المصري يعني لو مثلا بيعمل كل ده بتاع في مصر اي فرض من دول يحصل اي فرض من دول يحصل المحكمه ممكن تقبل شهر الفلاس بدون اجل بدين ايه؟ خلاص بس لا حاجه بقى لان القانون يشترط ان يقدم الدائن يرزق بدين اجل ان يثبت ان المدين قد توقف عن دفع ديونه التجاريه الحاله يعني ايه؟ يبقى عشان تبقوا فاهمين ينفع ارفع الكلام دوت لو ثبت ان هو بيحاول يعمل الكلام ده لان الشرع اشترط ان يكون توقف عن ديون حاله توقف عن ديون ايه؟ حالة بس انا هرفع الدعوة بديون مش حالة بس القاضي مش هيحكم بشهر الفلاس الا لما الديون دي تبقى ايه؟ تبقى حالة القاضي مش هيحكم بشهر الفلاس الا لما الديون دي تبقى ايه؟ حالة الشرط الثالث من يا جماعة ما يأكد والله العظيم هو ايه يا كابتن؟ هو ايه مش هنعمل مع بعض طيب؟ ما انا قلت لكم المرة الثانية بعد اذنكم تعالوا ستة بالظبط يبقى ده اجراء احترازي بقى ايه ده ابو تبليغ يعني يعني احنا ازاي بقى دكتور Thank you. حاولت ان اخرج من الله حاولت والله خلاص يا جماعة يبقى احنا رمنا دلوقتي ماشي يبقى انت ولا كلمه والله والله العظيم والله اللي داخل في وقتي من غير مقدمه في البلاس ما يقرا ولا كلمه ده انت بتعمل كده في ليه شخص مش عارف تحكي مستقبلك شخص انت بتبتدي معاه في وقت خلاص بتروح قبل السرعه مستني خلاص وانا خاصه ليش انا كانت مواعيدي خالص ومن اول ما راجع قلت لك ضربت مواعيد بحاول اضبط مواعيد ورحت عملت قائمه بيتمد لك ثلاث مواعيد من عادي ما اعرفش انا انت عايز مستقبلك انا بعمل عليها عشان الفلوس تبقى حلال بعمل عليها عشان الفلوس تبقى حلال ابعت مستقبلك ما تشاء خلاص يا جماعة الشرط الثالث يا جماعة لازم يكون الدين غير متنازع عليه لازم يكون الدين ايه يعني ايه بقى دين غير متنازع عليه بص يا ولاد ما ينفعش تصحي شرط لسه ايه نصيحة ما ينفعش تصحي الدين احتمال يكون مش ايه مش عليا يا حبيبي انا بقول للقاضي الدين ده مش عليا انا دفعته أصلا التجار ده بيبقى حياتهم بيبقى عنده دفاتر التجار ده بيبقى عنده 100 دين فممكن يدفع دين وينسى انه ايه او العكس انت ممكن تاخد فلوسه تنسى انك ايه طيب ركز في المثال ده أسامة يا جماعة كان ليه عندي احنا تجار أسامة كان ليه عندي نص مليون فكرة على فكرة التجار بيدوا الساعة بعض ملايين من دلوقتي انت الشارع عبد العزيز هتلاقي بيدوا بعض ب 500 ثلاجه من غير ورق ثقه كده وشهود خد ال 100 ثلاجه دول لما ابيعهم وهات ثمنهم خد ال 1000 تلفزيون دول لما ابيعهم وهات ايه تجار قماش الكبار بيدوا بعض طبقات كبيره جدا بالثقه والحياه التجاريه قايمه على الثقه تجار الالماس ممكن يدوا بعض بضاعه بملايين ثقه تجار الذهب المهم يا جماعه اسامه كان ليه عندي اسامه كان لاقيني بنص مليون فلما انا ما دفعتش راح رفع قضيه عايز يشتري ايه فانا جيت يوم الجلسه وقلت للقاضي الدين ده انا واثق ان ايه ان ايه دفعت وسمع قال لا سلم ايه رحت انا ايه للقاضي لا انا دفعت ومعايا اوراق تثبت ان انا ايه او معايا شهود يبقى وسمع مصر ان انا ما دفعتش وانا مصر ان انا ايه يبقى الدين كده متنازع عليه ولا مش متنازع؟ ينفع القاضي بقى يشتري بلاس يوضح لي الدين احتمال اكون ايه؟ ايه؟ ينفع القاضي يشتري بلاس الحاجه كده تبدا عارف؟ ويوضح لي بقى القاضي المفروض يعمل ايه؟ يقول لك انا مش هشتري بلاس تاني روحوا حلوا منازعتكم الاول طب ليه ولا ايه؟ عشان مش هو مش قاضي موضوعي هو مش قاضي ايه؟ يا جماعه قاضي الافلاس ده قاضي اجرائي مش شرط يشتري ايه؟ شرط ده ايه؟ ما يشربش بلاد. هذا ده روح لقضي موضوعي. شبني الدين ده ايه؟ اتدفع ولا ما ايه؟ ما اتدفعش. يلا يا جماعة لو اتصرحتي. اخطر حاجة انك تشرب بلاد واحد. لان سمعته التجارية بتروح وما بيعرفش يرجعها مرة ايه؟ احنا كلنا يا جماعة. ايه معلوماتنا كلنا عن نفير سويرس؟ ان راجل غني وان راجل يقدر يسد اي حاجه وان راجل سمعته التجاريه مش وحشه اي بنك يقبل يتمنى يديه ايه؟ قرض. معلوماتنا عن رؤوف غفور انه قوي في التجاره. طب لما تفتح الجرنان وتقرا كده ده التاجر اللي انت كنت فاكره قوي اتشهر ايه؟ عشان كان عليه دين وما ايه؟ يا سمعته ايه؟ راح هتصدق تاني ان هو اللي ياخد فلوسك؟ هتصدق تاني ياخد بلاغك؟ فمش هيرجع سمعته بسهولة. عشان كده يا جماعة المحكمة ما بتشيلش افلاس تاجر غير لما تتأكد من توافر الايه؟ الاربع شروط. لازم المحكمة تتأكد من توافر الاربع شروط. انا لو قاضي وجاي لي تاجر انت عايز تشرب افلاسه هسألك ليه عايز تشرب ايه؟ انا قاضي افلاسه وانت بقى عايز تشرب افلاس اسامة هسألك انت ليه عايز تشرب ايه؟ هتقول لي عشان كان عليه دين ومعاه 200 جنيه وتوقف. يعني توقف ما دفعش. اقول لك بقى هشيل لك اثلاثه وهمثل لك على حكم الشرع ده في القران. هشيل لك اثلاثه وهنزل حكم شهر ثلاثه وهنضيع صنعته التجاريه عشان يتعامل معاه مره ايه؟ ثانيه. وهشيل لك ايده من اداره امواله وهجيب واحد هو اللي يدير ايه؟ امواله ويصفي امواله. خلاص؟ هشيل لك اثلاثه بس باربع شيء. لازم الدين للتاجر يكون ما دفعوش مطابق فيه واحد لازم يكون دين نقدي نقود. لو التاجر عليه اي التزام غير ايه مش هيشيل فلوس لو يرفع عن الالتزام ده. لازم الدين يكون نقود. اثنين لازم يكون الدين حال الايه. ما ينفعش طالبني ادفع دين معاده ما ايه ما جاش. لازم الدين يكون معاده ايه جه. لازم يكون معاده الدين ايه جه. اللي ما قلنا انا مش ملزم اسد بقسط 2018 لان احنا في 2000 وكام ومش ملزم اسد 2019. دي كلها ديون اجله لسه انا مش ملزم بيها. ان ما فيش استثناء. لو لقيت التاجر بيصف الجاط او ملوش موطن او بيحاول يهرب روح ارفع الدعوه رغم ان العقد شهر الجاط لسه رغم ان الدين لسه ايه بس القاضي مش هيحكم لك. القاضي هتترفع بس هو مش هيحكم بشهر ايه غير لما نعاد الدين ايه يجي والمتسجل يتوقف عن السجل. يتوقف عن ايه السجل. امال هو بيقع على دين الاحتراز يعني يا بحر انا فرح لما انا بقش على فحص المراجعة انا عندي منازلة لازم اروح اقول اي واجب فيها يعني عايزين يجي عشان بتاع بيتاح انا مش زي المارينة خالص ولا زي المارينة خالص فحصين انا من اللي بره يقصد ما عرفش. طب هو بيصحح يا دكتور احتراز يعني يعني ايه الحكمه ان انا اصحح بدري قبل ميعادها مفيش دعوه تترجع لما الارض مش هيش ايه ليه بصحح قبل الميعاد عشان هو هيبقى كبري تغييري لا يعني ان هو مش هيقدم لا في بعد اخر الكتابه تعاقد من التاريخ رفع الدعوه تصرفاته في الاجنده من تدخل رفع الدعوة. لو باع شقة عاكين الشقة دي مكين. بص يا جماعة لو سمحتم. الشرط. شايفين ثالثا دي يا جماعة. ثالثا دي يا ما الدكتور جاب على سؤال واحد. طب لو جاب ثالثا السؤال ايه? تفصل له رفع ايه? قول له اشرح بس الشرط ده. يا ما جاب ثالثا دي ايه? لوحدها. عموما المستجاب كان السؤال كله حلو ده الثالث بس احلى. الشرط الثالث يجب ان يكون الدين غير متنازع عليه. يعني ايه بابا ما ينفعش تشرط ثلاثي في دين معاده السنين ما جاءش سوري في دين انا متنازع انا بنازع فيه يعني عارف يعني بنازع يعني بقول الدين ده اصلا مش ايه مش عارف انا بنازع بص ايدي انا بنازع يا في الدين موجود يا مش موجود يا بنازع خلاص ده معايا الدين بقول في دين بس معاده ما ايه يا بنازع في مصدر الدين يعني بقول انت بتقول ان انا عليا 100000 انا سددت جزء منه بقول انا لسه ما ايه ما ايه بابا انا بنازع في الدين يا في وجوده وعدم وجوده يا في مصدره يا في تاريخه. يعني اسامه رفع عليا بيقول ان ده عندي نص مليون بقول لك اسامه ملوش يبقى انا كده بنازع في ايه بقول الدين نفسه. يا اما بقول ليه بس كمان سنة. يا اما بقول ليه بس مش من نص مليون. ليه بألف لك. فلو هو اقر هو بقى مصر انه كام? وانا مصر انه كام? قاضي الاتلاف ملوش صلاحية يحل المنازعة. قاضي الاتلاف قاضي الجرائي. ملوش صلاحية يحل المنازعة اللي ما بينكم دي. فهنقول لكم حكمة المحكمة برفض ده على ايه? اللي يوصل الاخلاف بس كده روح المسائل الموضوعيه قدام عضو الاخلاف. طب سؤال ده يا جماعه عايز حد هنا ثاني يلمح معلومه معنى كده ان انا رايح اشرب الكاس وسامه مجرد ان ينازع يبقى كده مش هي طب انا كل ده عارف كده ما كان كل تاجر جينا نشتري ايه؟ ايه؟ ينازع هي المنازعه بفلوس. لا رجع بقى المشرع قال لك لا يا حبيبي مش اي منازعة اللي هتخليك تهرب من الحكم، لازم تكون منازعة جدية. شرط ده كل حوالين كلمة ايه؟ ايه اللي هيقدر اذا كانت المنازعة ايه؟ جدية. مش كل منازعة. يعني انا عاتب على الدكتور كما اقول الشرط يكتب كده. يعني ان يكون الدين غير متنازع عليه. نزاع عن ايه؟ جدية. يا حبيبي في منازعة هبلة كده. هو ما اي حد ينازع، ما اي حد ينازع. طب ما انت لو قلت لي كل فلوس اللي عليك كسلها انا ما عنديش حاجه، فانا دفعتها. مش الفكره انك تقول دفعتها، طلع ورق انك ايه دفعتها، هات شهود انك ايه دفعتها. ما كان كل تاجر بقى نيجي نشر ايه يوم منازع، صح؟ لا، لازم تكون المنازعه منازعه ايه؟ جديه. طب لو المنازعة جدية مش هشيل فلاسه، اما لو المنازعة مش ايه؟ مش جدية هي ايه؟ هشيل فلاسه. لازم تكون المنازعة جدية. خلاص؟ واللي هيأثر اذا كانت المنازعة جدية ولا هشيل فلاسه. خلاص. لو راضي عن المنازعة جدية مش هشيل فلاسه. طب لو المنازعة مجرد كلام احفل اعتراف بس هيشيل ايه؟ فلاسه. طيب، وعلى فكرة يا جماعة اصل في ناس صعب، في ناس بتحب تماطل. يعني تماطل تعطل وقتك وخلاص. فانا تاجر عايز اشرب فلاسه عشان يماطل هيعمل ايه؟ هيعمل تنازع. راح المشرع قال له لا يا حبيبي، ومنازعتك دي مش هتوقف القضيه. عشان منازعتك دي توقف القضيه لازم يكون النزاع ايه؟ جدي. واللي هيأثر بقى اذا كان النزاع جدي ولا مش جدي مين؟ الراضي. طب لو قال لا منازعتك مش جديه هيطرحها جانبا. يعني يطرحها جانبا؟ اكنك ما قلتهاش. ويشر ايه؟ طب لو القاضي قام هيسألك ايه؟ هيحكم حكمة المحكمة برفض شهر ايه؟ وعلى فكرة يا جماعة طبعا طبعا بناء على الأوراق والشهود والمستندات والدفاتر والكلام ده كله والسجل التجاري والشهر ايه؟ العقاري. وهيكيب هيطالب البنك. لو انا بقول ما حطيت لك فلوسك في حسابك. استنى يا حبيبي اسامة انا رحت دفعت الفلوس لاسامة، فقلت له انا حطيت لك الفلوس دي في ايه؟ البنك هيقدم كشف ايه؟ حساب. يقول الفلوس دي وقعت في مكان بتاريخ كام ومين اللي بيه؟ اللي اودعها هو اصلا حاطط الفلوس ده مستعجل. هو دايره التفاريس دي دايره احكامها ايه؟ مستعجله. يا حبيبي ده قاضي اجرائي، ده حبيبي ده قاضي اجرائي يشوف الشروط تعرفك يشهر ايه؟ حبيبي زي البضاعه كده، انت بتخش انت بتعمل بضاعه بتخش دي ولا هتعمل ايه؟ يشهرك ويديك البضاعه. بتخش حبيبي ده انت بتخش تعمل رقم ازاي؟ بس في ورق شكل ورق سليم يديني ايه؟ هو قاضي الفاس كده. انت بتعمل الفاتوره ازاي؟ تخش على الشباك تدي ورق يقوم مديك ايه؟ بعد ما تاكد من صحه الورق. نفس الكلام كده يا جماعه، قاضي الافلاس ده تخش كل واحد اثنين ثلاثه يقول لك حاجه من المحكمه بايه؟ قاضي اجرائي ما بيبصش في المنازعه ولا في الموضوع ولا في اي حاجه. يلا من الاخر يا جماعه، طب اللي هيقدر اذا كانت المنازعه جديه ولا مش جديه مين؟ القاضي. طب ركزوا بقى معايا يا جماعه. محكمه النقض، محكمه النقض بتقول لقاضي الافلاس وانت بتقدر المنازعه ايه؟ جدية ولا مش ايه؟ امشي على الاربع مبادئ دول. محكمة النقض بتقول للقاضي وانت بتأثر المنازعة ايه ولا ايه؟ جدية. امشي على ايه؟ الاربع مبادئ دول. حد شايف واحد اثنين ثلاثة اربعة؟ مهمين جدا. على المحكمة التي تنظر دعوة افلاس اذا ما اصيرت امامها ايه؟ منازعة. تسيبها ولا تتصدى لها؟ طبعا تتصدى لها. تتصدى لها. يعني يا جماعه انا فاكر ان انت عايز تشهر شاكي، فانا عندي منازعه، فبقول للقاضي ان انا عندي ايه؟ منازعه. يسمعني ويشوفها منازعه جديه ولا ايه من كلامي؟ طب سيبه كده يعمل ايه؟ تمام. يبقى كده احترم حقي في الدفاع ولا اخطر حقي في الدفاع؟ احترم. طب ها؟ اخطر حقي. يبقى محكمه النقض تلغي حكمه. يبقى محكمه النقض ايه؟ تلغي حكمه. يا حبيبي لو القاضي ما ادكش حقك في الدفاع يبقى حكمه معين. لو حبيبي لو انا عايز اقول القاضي عايز اتكلم يقول لي ايه؟ لو انا عايز ايه؟ يقول لي ايه؟ لو حكم عليا بحكم سليم ولا معين؟ معين. يقول لي ما تكلمنيش من الدفاع. يا حبيبي عشان تطلعوا محامين اكثر حته من غياب الاحكام اخفاء حق الدفاع. يعني مش بتسمع واحد كان محكوم بالاعدام والحكم اتلغى؟ واحد كان واخد مؤبد، حد تعرف انه مرسي اتحكم عليه بايه؟ والحكم ايه؟ ان انت اكتر اكتر حدث محامين بنلغي بقى احكام حدث ما ايه؟ ان القاضي عمل ايه؟ افضل حق في الدفاع. القاضي ايه؟ يعني فقلت له انا عندي شاهد ما رضيش يجيبه. طب ممكن الشاهد ده كان يثبت ايه؟ براءتي. قلت له انا عندي ورقه ما رضيش يبص عليها. طب ممكن الورقه دي مش هتجيب ايه؟ قلت له انا عايز اتكلم ما سابنيش ايه؟ اتكلم. طب ممكن الكلمه دي مش هتجيب ايه؟ ايه؟ قلت للقاضي انا عندي دفع ما رضيش يسمع الايه؟ ولا يرد على الدفع. طب ممكن الدفع ده اللي كان يثبت ايه؟ يبقى قال لي قاضي يحرمك من حق الايه؟ ويحكم حكمه ده هيترمي في الايه؟ محكمه النقض هتعمل ايه بحكمه؟ هتلغيه وهتسديد. هيبقى كده حكمت محكمه النقض بالغاء الحكم لان الحكم اعظم حق الايه؟ المتهم في الايه؟ في الدفاع. يبقى انا راح اقول للقاضي عندي دفع يسمعه ولا ما يسمعوش؟ لان ممكن تكون المنافعه دي كانت فيها وممكن تكون مش ايه؟ اسمعها واقدرها. ادي اول مبدا. ثاني مبدا المبادئ اللي حطيتها محكمه النقض عشان القاضي الاثبات يمشي عليها عشان يعرف المنافعه ايه ولا ايه؟ ثاني مبدا ان تاثير مدى تكليف المنافعه هو حاجه مستقله لمحكمه الموضوع. يا جماعه المحكمه دي حاجه بتاعتي انا، انا اللي اقدر اذا كانت المنافعه ايه ولا ايه؟ ومعليش القرار مني. محكمه النقض ما كانت اسباب فائقه. يعني ايه اسباب فائقه؟ يعني القرار حكمه مبني على اسباب ايه؟ قول فائقه متفقه مع العقل والمنطق. اسباب فائقه يعني ايه؟ متفقه مع العقل والايه؟ والمنطق. وعلى فكره يا جماعه طيب عايز تجيب شهود، طب عايز تجيب شهود مش يشهدوا ان ليك حق، يشهدوا ان المنافع ايه؟ يعني المحكمه ليها تطلع على الاسباب بس. انا قلت لك قاضي التكليف طب يثبت في المنافع؟ لا لا، بس هو هينظر في ورق الاثبات عشان يشوف هو منافع عليه ولا ايه؟ ما تلاقيها تكتيكيه خلاص يحكم برد شهر فات. ثالث مبدا طيب ليس لقاضي الاثبات متى ثبت ان المنافع ايه؟ ان ينصب نفسه قاضيا ايه؟ موضوعيا ويفسد المنافعه مش بتاعته. هل مش بتاعته؟ طالما قال عليها منافعه ايه؟ يسيبها يروح لقاضي تاني هو اللي يفسد فيها. رابع مبدا خلاص رابع نعم في ثلاثه مره اعمل ايه فضلا؟ هيخش اعمل ايه؟ السؤال اللي جاي عن الشرح ما دخلوني غلط اعمل ايه طيب؟ ما فيش عرض تأخير ساعتين دخليهم يا بابا قولنا بابا على قال ايه؟ بص يا جماعة رابع مبدأ لو المحكمة لو المحكمة لقت المنافعة ايه؟ لازم ترفض دعوة شهر اثنين ماشي؟ طيب ترفض دعوة شهر اثنين ما ينفعش. طب لو انا لقيت المنافعة جدية فجيت ارفض ده عشان ايه؟ راح قسم قال لي طب ما توقف قضية شهر ايه؟ لغاية ما نروح لمحكمة موضوعية نحسم المنافعة على طول ارفض ده عشان ايه؟ ارفضها تماما. من الاخر يا جماعة محكمة الافلاس ما قدمهاش غير امر من امرين لا ثالث لهما. محكمة الإفلاس ما عندهاش ثلاث أمور تختار، هي تختار من أمر من إيه؟ المنافعة مش جدية هتشتري الإفلاس، المنافعة إيه؟ جدية هتركض شهر. ما قدموش أمر تاني. ما بعرف الراتب إيه؟ ارفعها تاني خلاص بشروط جديدة. بس تكون الشروط خلاص تمام؟ آه، بس اخلص بعد المنافعة دي، المنافعة دي هتاخد في المحكمة الموضوعية سنة. طب لو اتحكم ان نزاعه بقى مش كافي تعال ارفع بقى عشان افلاس لسبب جديد طبعا الشرط الرابع يا جماعه الشرط الرابع يجب ان يكون الدين تجاريا. ايه يا جماعه تخرج ساعتين كده كده هعد لكم حاجه النهارده يعني كده هعد لكم جزء النهارده يجب ان يكون الدين تجاريا. قبل ما اشرح الشرط الرابع قولوا رفع في المبدا شطان اللي جاي واحد لازم يكون الزن الاسد دي في نفسك قول اربع كلمات نقدي نقدي حال الاداء حال الاداء نزاع مش متنازع عليه نزاع ايه جدي تجاري وليس مدني احفظ من كده اربع كلمات يبقى لو الدين اللي انت عايز تشتري بيه فلاس التاجر في الاربع حاجات دول هشتري لك فلاس طب لو حاجه واحده ما توفرتش مش ايه مش هشتري لك فلاس لازم يكون الدين تجاري وليس ايه عايز اسالك سؤال يا رجاله سؤال يا جماعه هو معنى ان انا تاجر ان حياتي كلها تجاريه ولا في جزء ان حياتي مدني انا تاجر كل حياتي تجاريه وانا بجوز بنتي دي حياه ايه مدنيه حبيبي انا بص انا تاجر مش معنى ان انا تاجر ان حياتي كلها تجاريه في جزء من حياتي مجال ايه مدني مثال انا تاجر وانا بشتري بضاعه دي حياه ايه مدنيه وانا بشتري بضاعه لمحل لحياه تجاريه وانا بسدي ديون البضاعه حياه ايه تجاريه كل حاجة خاصة بشغل اسمها حياة تجارية طب حاجة رابعة ايه؟ حياة مدنية حبيبي انا بدفع مصاريف مدرسة بنتي دي حياة تجارية؟ حبيبي انا تاجر عمال اشتري بضاعة اشتري بضاعة ايه؟ كان الربح رحت دفعت مصاريف مدرسة بنتي دي حياة ايه؟ مدنية رحت جبت لمراتي عربية قسط دي حياة ايه؟ مدنية جبت لبنتي جهازها اللي هتتجوز بيه دي حياة ايه؟ مدني التاجر حياته كلها مش تجاريه التاجر في جزء في حياته ايه مدني طب معنى كده ان انا كتاجر ممكن يبقى عليا دين ايه ودين ايه مدني وتجاري دين تجاري ودين مدني لو ما دفعتش مصاريف لو ما دفعتش اقساط مدرسه بنتي ده دين ايه مدني هبص بالنسبه للمدرسه ده دين بالنسبه لي مدني انما لو ما دفعتش ثمن البضاعه اللي انا جايبها اجل دين تجاري ده دين تجاري ها لو ما دفعتش اقساط عفش بنتي اللي جايبها تتجوز بيه مدني ده دين مدني انما لو ما دفعتش اقساط المحل اللي انا شاريه عشان اوسع تجارتي ده دين ايه ما تبصش حبيبي ما تبصش تبقى الدين بالنسبه للتاجر بص بالنسبه للتاجر اللي انت عايز تشتريه فلاسه لو الدين بالنسبه لي انا تجاري اتفضل ايه انما لو الدين بالنسبه لنا ايه؟ مدني ما تشيرش اللي هيقول لي دين مشرع فرع التفريع دي يبقى عبقري اربط الشرط ده بالشرط الاول عشان ايه؟ لان يا دكتور الدين هو اللي يعني فرع جدع يا دكتور يا حبيبي مش قلنا الديون التجاريه مالها؟ مش يعني انا وقفت عند الديون التجاريه ايه اللي حصل؟ اللي حصل التجاري اللي بعد ايه؟ وقفت السوق انما لو انا كنت مستلف من ابوك عشان اجوز بنتي لو انا يا جماعه الدين بالنسبه لي ايه؟ مدني انا لو الدين ده ما دفعتوش الحياه التجاريه لا ولا قلت له حاجه دي ده مش علاقه اصلا بالحياه ايه؟ التجاريه هو المشرع عمل التفرقه دي عشان الحياه التجاري عشان توقفك عن الدين التجاري بيبرك السوق انما توقفك عن الدين الايه؟ عايز اديك مثلا لو انت مستلف مني وما سددتنيش حتى ده لو لا ده مش تجاري سلم يا استاذ ايه المشكله؟ انما تاجر في شارع عبد العزيز انت ما سددتوش مش هتسد التاجر الايه؟ والتاجر اللي بعده مش هتسد التاجر الايه؟ يبقى وقفتين السوق يبقى الهدف يا ولاد المشرع عمل التفرقه دي مش ظلم اصل في ناس انتقدت التفرقه دي في ناس قالوا طب يا مشرع ما انت كده هتخلي التاجر يبقى حريص يسد اي ديون ويعمل اي ديون مدني هيعملها حبيبي انا دلوقتي انا تاجر عليا دين تجاري ودين مدني مين اللي بيحددني شرط لسه؟ تجاري ومين اللي ما بيحددنيش شرط مدني؟ فاول ما تجيلي فلوس هبقى حريص اسد اي ديون تجاري وهعمل اي ديون مدني ففي ناس انتقدت التفرقه دي انت كده ظلمت اصحاب الديون التانيين لان اصحاب الديون اللي بالنسبه لي تجاريه بيهددوني بشهر فلان حاطين سكين على رقبتي فاعتبر اديهم فلوسهم انا اصحاب الديون اللي بالنسبه لي ايه؟ مش حاطين سكين على قلبي فانا هعملهم حتى لو معايا فلوس ومش هدفعهم عشان كده في ناس انتقدت التفرقه دي وقالت كده يا مشرع انت بس المشرع عنده ما يبرر هذه الايه؟ ده تبع سنين في المحاكم، ده 7 سنين من المحاكم بالدراسة تنفيذ والتنفيذ. روح احجب على شقتك كده 7 سنين في المحاكم بيني وبينك عبال ما تبيع للمكان ايه العالمي. العبرة بوقت ما ايه؟ طيب كده المشرع ظلم اصحاب الديون الايه المدنيه راح المشرع عامل لهم استثناء سامع يا ابني المشرع عامل لهم استثناء اللي هيطلع من الاستثناء ده فاتي يحق لصاحب دين مدني يشتري افلاس تاجر احنا قلنا ايه ايه ينفع في استثناء ركز معايا في المثل ده يا جماعة استثناء في فلوس عندي انا تاجر ركز انا تاجر استثناء في فلوس عندي وحسين لي فلوس عندي بس دين حسين بالنسبة لنا مدني ان انا دين استثناء بالنسبة لنا ايه يا مين الشريف يا سيدي قرآن الشعب لا يستحق إلا القرباط فعلا أنا أقصد 6 سنين قدامنا كمل في المباحث مش مستطيع نفسي أنت في البلد في حكم 6 أيام أخش على شباب يهرج في الإيد كده وقت لو ضربه برشوش بس هخلي المجتمع ده ماشي زي إيه؟ زي الألف ناس مشترى فيهم مشترى ويشترى هضربوا كلهم بالنص ناس مشترى تعالوا وقفوا على جنب مشترى ثانية إيه؟ هضربها بالنص مش هحقق ولا حاكم لنص هنضربها تلك المجتمع تلك الزقيم هيمشوا بالجزمة هيقفزوا عنه لا انت بتفكر مش عارف المسلم مش معاك هاي ايه هاتر مش عارف انا مش اضرب على حد مش معارف حد ومش عارف اللي هيعدي خط احمر هطلبه بس هيبقى عندي عكس انا قايل لك ما بعديش الخط الاحمر ده عدي عارف عامل زي ايه في دول كده ما بعرفش دول عامله ايه في دول عامله ايه في انا شرحت لكم جوه الحصه اللي فاتت بس نسيت اقول لك معلومه مش في الكتاب في دول عامله فوق وفعالتها ايه حظر طيران صح ما بيستناش بقى تكون داخل ويحضرها ولا يضربها هو عامل سيستم اسمه اطلاق تلقائي اسمه ايه اطلاقي مجرد انك دخلت في منطقه الطيران فيها ايه مش هيدي اوردر ان الطيران يطلع لك هتلاقي الاوردر فيها ايه مطيران هو قال لك من الاول المنطقه دي الطيران فيها ايه ومبلغ ومعرف الناس كلها انت بقى دخلت قاصد دخلت ايه غبيا تستهلك ايه زي كده اللي معدي الشارع غلط تستهلك ايه الغبي ده يستهلك ايه وقال لك حال بلد مش هنصلح ده العظيم اي حد يخرج بلد دي عايزه شويه ضوابط عافيه في الصفقه في خمس شهور حد بيقرا عنه حد سمع رئيس اسمه الفلسطين في دولة لا في دولة اسمها الفلسطين حتى سمع عن كل ده في الفلسطين في دولة اسمها الفلسطين بتعاني جدا من ايه؟ من مخدرات بتعاني عارف رئيس الفلسطين ده عمل ايه مجنون؟ ادى اوامر للشرطة والجيش اي حد بيتاجر في المخدرات من غير محاكمة اضربوه لقيته عنده مخدرات ولا كله تفتيش ولا لقيت نيابة اضربه بالنار موته كان اللي مشتبع فيه اضربه بالنار ايه؟ موته كان اللي ورا كان اللي مشتبع ايه؟ اضربه بالنار ايه؟ موت فيك ده بقى انت بقى هتخاطر لما تسمع من الدولة بتاعتي كده هتخاطر تشرب ها؟ لو هتخاطر تقف لما حد بيشرب اشرب هو عمال يكمل منه اقسم بالله احلى وسيله للطبيعه دي على المخدرات. لما نقدر نبدل المخدرات، يا جماعة يا محامين، بدل المخدرات اللي عاوز تشتريها مش كتير. هيجيب أن محامين. أشهر محامين، هيجيب أن إيه؟ عيب الإجراءات، هاتش أن الوزن الأدرة، هاتش أن الوزن الأدرة، هاتش أن الوزن مش هتعرف تحط كده. على ما حطيت القانون كده ما لا لا قانون محطوط ان الشرطه ما بعرفش تشتغل قانون محطوط ان الشرطه ما بعرفش تشتغل دكتور كمل بس لا القانون محطوط ان في مخارج ثغرات قعدنا نشتكي من بلطجه الشرطه قبل الثوره صح؟ طلع اللي كانوا بيبلطجوا على الناس المظبوطه ولا أقول كان بيسوع عمل الاستراحة عمر حد فينا احنا محترمين اهو عمرك عملكم الاستراحة شو معنى كده ان الشروط على ان يحط ربنا يعينك انت انت يا انت يا بص يا جماعة مهمة قوي حول السيستة مهمة قوي يا جماعة نرجع للمثل يوسف نرجع للمثل يوسف أسامة دايني بجنب بالنسبة لي تجاري وحسين دايني مش مهم بالنسبة لي مهم مهم بالنسبة لي ثانية يا سارة أسامة دايني دين بالنسبة لي تجاري وحسين دايني دين بالنسبة لي مادة مين اللي يشرف لك؟ تجاري أسامة آه. أنت ما تشرفش في ناس قالوا دي تفرقة بقال مرات انت كده اتظلم لان انت مهما اهمل دينه مش ضغط عليا مين اللي ضغط عليا؟ اسامة هل ده اسامة ساكت ما رفعش على فيك راح القانون مديك انت الفتنة اللي هو صاحب الدين الايه؟ مدني تعالى الشيخ فلاس بس شرط ما تثبتش ان انا متوقف عن دينك بس اثبت ان انا كمان متوقف عن دين الايه؟ اسامة التجارية بس ده ان الدين التجارية مالهاش رفع الدعوة يعني لو كيس ان انا متوقف عن ديوني المدنية بس مش هتشيل كيس لازم يثبت ان انا متوقف عن ديوني الايه؟ الايه؟ المدنية ايه؟ التجاري ان الدين التجاري ما رفعش الدعوة ما رفعش بس لو رفع لو وضع بالرحمة بتاعه ايه الفرق يا جماعة انت رفع انا انت انت مستغرب فلوس انت هتشتروا ايه؟ اثنين مجرد ان الشهر اثنين هتترتب اثنين هو يا حبيبي هنستفاد من الشهر اثنين حبيبي الشهر اثنين في هيجي واحد يصفي ايه؟ اموال والباقيين كلهم طب لو عملت كده هو برضه نفس الحكاية هو الشهر يا دكتور ولا كنت حبيبي تنفيذ التنفيذ يا حبيبي اي واحد بيعمل اجراء كل التأمين بيستفادوا من الاجراء اي واحد بيعمل يا حبيبي خلاص فلوسي في الصفة واللي بيصفيها واحد اسمه الايه اي ميدان بقى يروح للتنظيم يقول انا ليا ايه يقول تعالى على جنب انا ليا فلوس ايه تعالى على ايه بعد كده هيجيب لكم كلكم ايه يا جزء من فلوسك لا ينفع يعني خلاص ايه ده ما ده التنفيذ اشرح السؤال اللي بعده سؤال اثنين ده جاي ان شاء الله سؤال اثنين ده جاي ان شاء الله بص يا جماعة لكن يكون دين ايه؟ ما قلت لا تجاري تجاري وليس مدني مدني خلاص هذه الأربع شروط لو أي شرط من الأربعة دول ما توافقش السجن مش هيتشير إيه؟ كل اللي عارفين سامعين ده السؤال اللي هيجي في الامتحان إن شاء الله في القسم ده الباقي هأمن بيه هنتكلم عن سؤال ثاني شوف يا جماعة لو هش الإفلاس شركة أنا ما قلتش إيه شركة أنا ما قلتش شاكر أنا قلت إيه زي ما التاجر بيتشير إيه الشركة كمان إيه بيتشير لك زي ما التاجر بيتشير إيه الشركة كمان بإيه؟ طبعا عشان نشفل إفلاس شركة نفس الشروط ولكن المشرع بقى دي في المادة 702 قال لو هشفل إفلاس شركة مش فاجر تملك المحكمة إن هي تأجل شهر الإفلاس لمدة حتى أقصى إيه؟ ثلاث شهور في حقين إذا أفضل لو بش الإفلاس قسامة المحكمة ما تملكش تأجل شهر إفلاس ما تملكش إنما لو بش الإفلاس إيه؟ المحكمة تملك تأجل شهر إفلاس لمدة ثلاث شهور في كم حالة؟ خلينا نقول المادة 702 إشمعنى يا جماعة الثاني يقول لي ليه يا جماعة المشكلة هو المشرع كده حاطط ميزة للشركة؟ أيوة طبعا يا حبيبي أجل له شهر إفلاس كم شهر؟ ثلاث فممكن في الثلاث شهور دول تجيب فلوس يسد الدين ولا ايه؟ يبقى الشركه قبل انقاذها من ايه؟ من الاسلاك وحافظ على سمعتها يبقى المشرع مدي الشركه ميزه ما ادهاش من ايه؟ ايه الحكمه؟ لا الشركه دي متعلق في رقبتها ايه؟ اما هي لا واحد ما ممكن يتاجر واحد عنده اشتراك عنه لا مفيش لا ايه كده بيبقى عامل شركه حبيبي عشان طلعت مصطفى لما هتش الإفلاس طلعت ايه؟ مش فتح كام بيت الشرطة يا مصطفى؟ فتح 10,000 بيت انما بتاع اللبن اللي عندك فتح كام؟ انا فتح كام؟ لا انت يا سلام يا ابني انا اشتغل نفس الشغلانه دي لو سليم احنا اللي مرضى مسنون ده اعرف الشعب المصري ده مريض نفسي مريض لو في واحد يتقدم لاختك سواتك فضلك بالامانه هتقبله ولا هترفضه؟ هترفضه طب لو جالك شاب شغال في اوبر هتقدر اوبر انا شايف الزراعة بالظبط انا شايف اللي بتشوف سيرتك فضلك ده اللي بيشوف اوبر وكلمه انا عمرك كلمه انت يبقى انا دلوقتي لا يبقى انا دلوقتي اعمل ايه؟ تقطع يا كبر والتاني شغال في الجيم متعلم واخلاق بس اللي يجي يخطبك متعلم وايه بس لو انت سايق تقطع يا كبر متعلم وايه لو انت سايق لا لو انت دكتور جامعه وما عندكش اخلاق ولا يجمع عنك يا لو انت دكتور جامعه طب لو انت ملياردير وما عندكش ايه لو انت وتملك ملايين وما عندكش ايه ولا دي احنا عندي ولا دي احنا اللي بنصلي من الرب ولو ما عندوش اخلاق ليه لا ازاي بقى لا ازاي اتكتب لك بقى 3 اشهر ولا 5 اشهر شارل دي جول اللي أخذت فرنسا حديثة قال الدول تنهض بقضاها. فلو لقيت دولة ما بتنهضش تعرف ان ايه ان قضاها ملعين. ومصر بقى لها 60 سنة ما بتقول ما بتنهضش. بعرف ان نص قضاة مصر ايه اقسم بالله انا بس اعرف 10 مستشارين حياته كلها زنا وحشيش وخمرة بس حياته كلها ما يقوم بالعبد ولا لا؟ هتبقى فرع معايا في ربنا ولا لا؟ هتبقى فرع انا عايز يجيله توقيعات ولا لا؟ انت طيب. اما احنا ما بننهضش اعرف ان نص قضاتنا من مين؟ في العبد. يلا. بص يا جماعه يا ولاد ينمو الشرع بالصين ينمو الشرع الكنيسه للشركه ما تبقاش من الافراد. يا حبيبي لو انت تاجر وشهر ايه مش بحجم الضرر لو شهر اتنات ايه حبيبي تاجر. انا بص السوبر ماركت اللي جنبنا ده تاجر وساعة الثلاجات تاجر. طب شارع عبد العزيز ده سوبر ولا مش هاجر كام واحد المحل 10 15 20 يعني لو ده شهر اتناته مين هيتاثر 20 انما الشهر طلعت لو شهر اتناته 10 3 قعدوا في البيت. طيب رؤوف غفور لو شهر ايه 10 3 قعدوا في البيت. شركة موبينيلا وتشار ايه 10 3 قعدوا فين. هل الدولة تقدر تتحمل حجم ده؟ هل الدولة تقدر تتحمل حجم ده؟ طب شركة بتصدر يعني بتدخل الدولة ايه دولار. الدولة محتاجة ايه؟ دولة تشير في لفة دلوقتي. عشان كده يا جماعة المادة 702 ادت ميزة للتلميذة دي مين؟ للشركات بس. يا قاضي لو جاي لك تشهد اثنات شركة فممكن تأجل شهر الاثنات اي مدة حتى اقصى كام يا ترى؟ في الثلاث شهور دول يا ترى اللي يحصل الشركة تنهض من عصرها. تنهض من ايه؟ من عصرها. والست ديونها وبالتالي ما يشيلش ايه؟ فانت لو سدت ديونك يا حبيبي انت لو سدت ديونك انا مش هشيل ديونك انا هشيل ديونك عشان ما سددتش ايه؟ فهو وقتها مهلة ثلاث ايه؟ ممكن والثلاث شهور دول تنهض من عصرها. بس على فكرة المادة 702 دي قالت اوعى يا قاضي تأجل شهر فجر لمين؟ للشركة وفي ايه؟ وفي تلات شهور. اوعى تأجل أكتر من ثلاث ايه؟ شهور. وعلى فكرة يا جماعة السؤال كله اللي كان بيحصل للتأجيل والحاجتين الحاجتين اللي بأجل فيهم هي المادة أنا علمتك أنت أنا علمتك هي المادة بدأت كلمة ايه؟ يجوز ولا يجوز؟ انا علمتك لما المادة تبدا بكلمة يجوز يبقى الصوت هنا للقاضي إلزامية ولا تأجيلية؟ براحته. عايز يأجل يأجل مش عايز؟ طب لو المادة بدأ بكلمة يجب أيوة انا لازم تأجل إذا تعطل حالة من ايه؟ حبيبي المادة بدأ بكلمة يجوز يعني المشرع بيقول للقاضي لو تعطل حالة من الاثنين دول براحتك يا قاضي. عايز تأجل شارك راس قدي مش عايز لك ايه؟ لو المادة بدأت بكلمة ايه؟ يجب. كان في حالة تعاقد احسن حالتين الزانة على القاضي من ايه؟ يأجل شهر اثبات الشركة. طيب حالتين يا جماعة القاضي بيأجل شهر اثبات الشركة. على فكرة المشرع بهذا النص ظهر ان ليه تواصل. يا جماعة اصلا فلسفة الافلاس انك بتعاقب التاجر اللي استقصر في السوق وخد من ده ومن ده ومن ده والدنيا اتشعبكت مع زحف. طب انت ازاي ده ازاي بتعاقبه وانت بتمدله ايدك اهو وبتخرجه مع عصرته؟ قال لك علشان الكلام ده مش للتجار الكلام ده لمين بس؟ للشركات. وبعمل كده علشان تاثير شهر اثبات الشركات على التجار غير تاثير شهر اثبات التجار على ايه؟ على التجار. وعلى فكره يا جماعه لازم تكون شركة اما لو فرض المحكمة ما لزملكش التأجيل وعلى فكرة بيأجل في حالتين بس. اول حالة لو احتمال المركز المالي للشركة يدعم ايه؟ يدعم احتمال المركز المالي للشركة هيدعم ازاي؟ هتاخد قرض. هو ماشي في اجراءات القرض يعني شركة يا جماعة شركة ماشية في اجراءات قرض 50 مليون فخلاص الاجراءات ايه؟ ماشية يعني فاضل له شهر وياخد موقف البنك يبقى معاه كام؟ طب لو معاه 50 مليون 20 مليون ولا 20 هو ماشي في اجراءات قرض خلاص يبقى هيدعم ولا مش هيدعم؟ يا اما هيعمل ايه؟ يا اما شركتين هيندمجوا، شركة صغيرة هتندمج مع شركة ايه؟ فالكبيرة تدي لمين ديونها؟ الصغيرة. يا جماعة مش كان زمان في شركة اسمها شوتاين؟ ها؟ وكان في شركة اسمها اوربت. الاثنين دول اندمجوا في كيان جديد اسمه ايه؟ اوربت ايه؟ اكيد واحدة كتبنا من الثانية، اكيد شوتاين كتبنا من ايه؟ من اوربت، فممكن شوتاين تسد ديون ايه؟ اوربت حسن؟ يا جماعة ممكن مركزك المالي يدعم، ممكن تنزلك مع شركة قوية، ممكن تاخد قرض. وبالتالي لو القاضي لقى ان احتمال الضريب العادي مركزك المالي يدعم هيأجل لك شهر الجواز حتى أقصى كام؟ 3 شهور. الحالة الثانية بقى يا جماعة خلاص الحالة الثانية بقى لا تستمر طبعا وريك قولي أنا قرار قولي إيه اللي هيخلي مركزك المالي يدعم في القريب؟ تقول لي انا ماشي في اجراءات قرض، تقول لي انا ماشي في اجراءات انزمام. خلاص؟ تعرفوا ان مره بنكين اندمجوا يا جماعه؟ مره بنكين كان في بنك اسمه الاهلي وكان في ايه؟ ها؟ ما هو ده بنك ثاني، في بنكين ممكن يندمجوا في صوره بنك اقوى. طب الحاله الثانيه اللي من حقها التاجيل، بص بقى معايا الحاله الثانيه يا جماعه عارفين انت بأجل من الشركة؟ انا بأجل من الشركة لو احتمال مركزها المالي يدعم صح؟ في الطريق صح؟ الحالة الثانية لو ايه بقى؟ لو الشركة دي بتأثر في اقتصاد البلد. لو الشركة دي بتأثر في اقتصاد البلد فلو شعرت افلاسها هيسمع فين؟ في البلد. اقتصاد البلد. زي كده يا جماعة هشام طلعت مصطفى. هشام طلعت مصطفى ده يا جماعة يقال ان هو خلص اقتصاد مصر. فانت لما توقع عشان ايه؟ يبقى وقعت اقتصاد ايه؟ طب شركه بتصدر وتدخل شركه اذا بتصدر مواد غذائيه وبتدخل للدوله كم هائل من الدولارات. فانت لما تشيل افلاس ايه؟ الشركه دي يبقى الكلام ده يسمع اقتصاد البلد ولا لا؟ حد يعرف يا جماعه؟ طبعا كلكم عارفين شركه المانيه لصناعه السيارات اسمها فولكس ايه؟ على فكره فولكس فاجن دي بتعمل كام موديل؟ بتعمل 7 موديلات في 7 نكشين. بتعمل جولف، العربيه جولف ناجحه على شكل. ها بتعمل جولف وبتعمل بصار وبتعمل شتا وبتعمل بولو وبتعمل اللي هي البيتلز. يعني شركه ناجحه. حد يعرف ان من 8 سنين حد هنا عنده معلومه مصدر من 8 سنين الشركه دي كانت بتشتغل في بلاسما؟ اه انا فكرت افضل الفاجن كانت خلاص مش في بلاسما. راحت انجيليا ميركل وقت بايه؟ انجيليا ميركل هي مين؟ شركه رئيسه المانيا. رئيسه الوزراء هناك المستشاره. يا جماعه راحت انجيليا ميركل قالت له اتفرعت لصاحب فولكس فاجن وقالت له اوعى تشتغل ايه؟ لا خلاص انا عطفت وتعبت وشغل، اطلع انا كدوله هقف ايه؟ عايز راتب بلاش خد، عايز مادين مدعم خد، عايز خروج ايه؟ بس ما بيشيلش ايه؟ افلاسك. عارف ايه بتوع كمه؟ عشان ده جزء من اتفاق ايه؟ المانيا. لان لما تطلع العربيات دي ويبقوا اهل العالم هم وهم الاثنين. المانيا. شغلوا عمال اثنين. المانيا. وقفت جنبها وقام التاني. والله كانت هتشيل افلاسها. وعلى فكره الكلام ده حصل في جنرال موتورز. لو انتم تقروا جنرال موتورز كانت هتشيل ايه؟ وبراك اوباما وقف ايه؟ جنبها وقال له لا انت جزء من اقتصاد ايه؟ امريكا. خلاص يا حبيبي كان في واحد مات فرنساوي اسمه اف سانورا. واحد مات طلع رئيس فرنسا فعلاه وقال الراجل ده كان الراجل ده من الاسباب اللي نقعدت في اقتصاد ايه؟ فرنسا. واحد اسمه اف سانورا ده براند في التوكيل. فاهم؟ فاللي عايز اقوله لك ان ممكن واحد يبقى شغله موقف اقتصاد البلد، فانك النهار ده نهار ده يخلف بلدك نقصه ايه؟ ينهار. عشان كده يا جماعة لو ثبت ان مصلحة الاقتصاد ان الشركة دي ما يشيرش ايه؟ كمثال الشركة دي بتشغل عمالة كتير، او كمثال ان الشركة دي قايمة بقطاع حياة وفي اقتصاد، يبقى في الحالة دي مش من مصلحة مين انا اشير ايه؟ فانا بأكد لها شهر الاستقلال من اجل حماية اقتصاد البلد، وعشان المشاركة فتأتي الشهر الثالثة ممكن يدور تاني وتحت، عشان المشاركة عشان المشاركة يتأكد ان انا بيدورش مصلحة ايه؟ حتى اقصى اسمعني، حتى اقصى ان القاضي ما يأجلش يقعد اكتر من ايه؟ وما ينفعش يأجل مرتين. الحسن؟ يعني كاش أجل ثلاثة أجلهم يأجل ايه؟ لا هي ثلاثة ايه؟ مرة واحدة. مرة واحدة. لو جاء مثلا مرحلة شبكة الأولى دي جاء مبارك ولين تفضل عليها. طيب أنا خلصت نعمل حاجة من القاضي هو تفضل. هل أنت بس كده؟ لا لا مشتراك يقوم بالمحكمة. نفس المادة هو مش لازم انت اللي تطلب، لازم انت اللي ايه؟ اهو كتبت اهو كده يا نور يا نور انت الفرقه بتاعه الغلام على فرشة، يا اما الشركه اللي تقول لك كل يا اما يؤجل مثل الطاقه ايه؟ الصبح الواحد. معلش انا عندي درجه يا جماعه احنا ما بنكتبش، انا في المراجعه لو طرح مين ما هروحش بس اخو مجلم هروح اعمل راجل ابين وشه ده يعني انا في المراجعة طالما دخلت في مود المراجعة ما بروحش اي مناسبات غير العدد، بس معلش فرح اخو مجلم لو فرحت ساعتها ما تيجي سلسة نخلص، بس احنا مش عارف لو سمحت بعد كده تعالى في المعاد وعوضك عن اللي فاته شرح سؤال هعيدهوله وبلاش مش هاخد منه فلوس، بس ده ما يدلعش رابع عليها فرحيات عليا بس ما تتدلعش، يعني احترم مستقبلك الشهر ده فضل قد ايه على الامتحان الشهر يا جماعه مستقبلك هيترسم، احترم مستقبلك الشهر وانا هعيد لك اللي انت عايزه واشرح لك اللي انت عايزه، بس لو سمحت اضبط مواعيدك شويه وانا كمان واحد اضبط مواعيدك واللي خدوا حاجه اصلحها له، واللي دخل في نص الحرب اشيل له جزء من فلوسه حلوه، رابع عليها فرحيات عليا، بس لو سمحت انا شرحت كده يا جماعه يا ولاد، انا شرحت شروط الدين، شرحت شروط الدين اللي لو تعثرت اشهر افلاسك، ولو شرط واحد ما ايه؟ ما اشهرش افلاسك، وقلت السؤال ده جاي وانا مسؤول، بس ما اضمنش ان يجي الانتظام ولا ايه؟ انت فات ان شاء الله. طيب سؤال شرح هل ينفع يا جماعة هل ينفع المحكمة تأجل لتاجر؟ لا تأجل ايه؟ شركة. والمثال على المحكمة تأجل ولا تأجيلي؟ حالتين قلتهم وأقصى تأجيل ثلاث ايه؟ شهور ما ينفعش يعيد التأجيل. هل صبح الثلاثة الجدول نزل بس العميد لسه ما مضاش عليه بنسبة 90% هو مش 21 و 31 هو يبدأ 20 و 39 حبيبي انت اول مرة في تاريخ الكلية هتمتحن تمتحن امتحان في كل يوم كامل عايز تدفع كام تخلص عمرها ما حصلت يعني اخرج من امتحان اول مادة خلاص عد كام يوم تخلص تدفع كام اول مرة تمتحن كل الترم في ايه تدفع كام مش هتلحق حتى اربع حتى اربع صح حتى اربع حتى احسب لحسن تدفع كام شهر نعم هتجيلي انسياب هتجيلي انسياب لو ولادهم دلوقتي وما يعرفش كلمة وما يعرفش كلمة لو بدأ من دلوقتي هتجيلي انسياب ان شاء الله يلا يا جماعة لو سمحت ينفع يا ولاد ينفع ينفع عشر افلاس تاجر مات ينفع عشر افلاس تاجر مات ينفع عشر افلاس تاجر اعتسل ايه يا جماعة من شروط الصيغة من شروط النشر ايه؟ انك عندك صفة الايه؟ لا بصري تجارة من شروط النشر افلاسك انك تبقى ايه؟ تبقى مادة الصفة الصناعة ولا الصفة راحة راحة فالاساسة للايه؟ برضو الصفة ايه؟ راحة. طب هنا بقى اللي مادة ما عندوش صفة التاجر واللي اعتزل التجارة ده ما عندوش صفة الايه؟ التاجر. طب هل انت عشر افلاسه؟ المشاكل عندك انت عرفت الشرطين لو الشرطين دول توافقوا ايش الافلاس اللي مات او اللي اعتزل التجارة وصفي امواله هتبقى شعر الافلاس ده ليه مزايا بس هقولها في اخر الكتاب ايه مزايا؟ ان واحد فاشل لك فاشل اداره اي حد واقول لك الصديق ده اثنين برجع لك حاجات تدخل التخليفه ثلاثه لو كان باع حاجه بعتبر لك البيع ده ايه؟ كان لم يكن الحدث لو باع شقه برجع لك الشقه تدخل التخليفه لو باع محل برجع لك المحل يدخل الايه؟ التخليفه. لا طبعا من تاريخ حاجه اسمها فتره الريبه من تاريخ ما وقف من تاريخ ما ايه؟ هو وقف عن السداد في شهر 5 هو وقف عن السداد في شهر ايه؟ انت رفعت الدعوه في شهر 8 المحكمه حكمت في شهر 12 اي حاجه بقى من 5 ايه؟ بعتبرها لك غير نفسه وترجع التخليفه بقى العربيه برجعها لك بقى الشقه بقى ايه؟ وقت تعالى وبيعها في مكانك ايه؟ من تاريخ ما وقف عن دفع الديون. طب يا دكتور ازاي انا هخسر واحد ميت هشرك ليه؟ الشرطين دول ولا ترك الاول؟ ها؟ مش ترك الاول المحكمه بقى هتخلي الصنديق يسد الديون اهو مش الصنديق ده هيتقتل ويسد الايه؟ طب ما انا احترمت بعض الناس ترك الاسباب الايه؟ بس اللي هيتقتل مين؟ الصنديق ده يا جماعه شرطين شرطين عشان اش يا بابا شرطين عشان اشهر الافلاس شرطين عشان ايه؟ اشهر الافلاس التاجر اللي مات او اعتزل الايه؟ واحد لازم وقت ما مات او وقت ما اعتزل الايه؟ لازم يكون متوقف عن الدفع يعني ايه متوقف عن الدفع؟ يعني في ايدين وما ايه؟ وما دفعوش من الاخر لازم يكون في ايدين حال يوم معلش لو في دين طول ما هو قادر يدفع ديونه ما تشيلش فلاته. طب انا لو في دين وفي دين قرار الدمان والدين لسه في 2018 خلاص هنفضل من سنين ما نرجعش الثالثه لغايه ما نيجي نكتب الدين خدتها الثالثه. طب قلنا خدتها يا اراء كثيره يا حبيبي يا اراء كثيره بنسال يعني هل بنسقط الاجانب بس هي مش هنا بنسقط الاجانب بس هنا لو في ضمانات ما بنسقطش الاجانب لو ما فيش ضمانات بنسقط الايه؟ الاجانب. اسمعوا يا جماعه يا اما الديون بتتوزع على الورثه كل بنسبته يعني انا باخد في الدين قد اختي مرتين زي ما ورثت في الفلوس قد اختي ايه؟ دي مش هنا بس هي انتوا خدتوها اه طيب تعالوا بقى معايا يا جماعه لو سمحتوا التاجر ما التاجر توقف ثم مات شركاته طب مات من غير ما ايه؟ ما يتوقف ما تشيلش فلوسه مش فارقه بقى مات موته طبيعيه ولا مات انتحار مش فارقه كان في سؤال قديما كان في سؤال بيقول طب لو انتحر في قرينه على انه كان ايه؟ هيتوقف عن الشركه يعني ابوك عليه 4 مليون بص لي ابوك عليه 4 مليون كمان 10 ايام فعارف انه ما معهوش ولا ملايين فعارف ابوك عارف ان كمان 10 ايام هيدفع ولا يتوقف؟ فمش قادر ابوك كان تاجر قوي جدا ما كانش حد يصدق ان جيت سيرس وتوقف عن السداد حد يصدق ان الشام طلعت توقف عن السداد فابوك عرف انه كمان 10 ايام هيتوقف فما قدرش يستحمل الصدمه دي فقام قايل ايه؟ انتحر. ففي ناس قال لك كده شريف لاته واحد يقول لك بس يا حبيبي ده مات قبل ما يتوقف الدين كان لسه معاده كمان ايه؟ واحد قال لك لا ده الانتحار دي قرينه هو انتحر عرف انه مش هيسيب الدين فعرف ان سمعته هتقع على الارض فما قدرش اللي كان بيسلف كل الناس جه عليه وقت مش قادر ايه؟ ففي ناس قالوا الانتحار ده قرينه على التوقف فبالتالي الشرك ايه؟ الدكتور قال لك لا الدكتور بيقول لك لا يكون شعر ابنته طالما انه متوقفش فعلا ليه يا جماعه؟ اللي بيقول لك انتحاره ده دليل على التوقف ده مربوط عليه ده توقف ده ليه عنصرين مادي وايه؟ معنوي مادي يعني توقف معنوي ان احواله مضطربه طب هو احواله مضطربه بس كده ايه متوقفش متوقفش ولازم يتوقف ماديا عشان كده يا جماعه الدكتور معا انه لو انتحر قبل ما يتوقف لا ما تشيلش ايه ولو اعتزل قبل ما يتوقف ما تشيلش ايه لازم الاول يتوقف ثم يعمل حاجه من الاثنين دول يا يموت يا يعتزل ايه الشرط الثاني لازم لازم تروح تقدمه طلب بشهر ثلاثه خلال السنه خلال ايه؟ بابا خلال ايه؟ سنة من تاريخ ما مات او سنة من تاريخ ما اعتزل ايه؟ سنة يعني هو مات النهاردة او اعتزل اعتزل النهاردة قدام كل اللي عايزين تشيل فلوسه ايه؟ سنة لو رفعته عليه شرف لك خلال سنة مقبولة طب لو بعد ايه؟ مش مقبول حافظوا بقى على ذكراه وحافظوا مدرسه ما تفتحوش الذكرى دي وبالتالي لازم خلال سنة واحدة تعطيني المشرع خلاها سنة بس علشان يذكر اتصال على ذكراه راحش تفتح سيره واحد منبع اكتر من ايه وتقول اصل كان مستهتر في التجاره واصله كان بيعمل كذا فالمشرع عايز يقول لك ايه المشرع فضل ان ما تبقاش سيف على الورقه ما تبقاش ضابط على الورقه ما يعرفش ان فلان ابوه كل ايه اللي مات قدامك سنه رفعت الدعوه خلال سنه مقبوله علشان ما تبقاش ضابط على الورقه والسنه دي يا جماعه السنه دي مده السقوط يعني ايه اربع مده السقوط وليس مده التقاعد يعني ما نقبلش وقف وانقطاع يعني لو المحاكم قفله السنه برضه خلاص طب لو في زلزال لو في قوه قاعده مانع المحاكم تشتغل برضه السنه بتعد طيب المدة دي يا جماعة سنة من تاريخ ما مات او من تاريخ ما اعتزل ايه طب يا جماعة تاريخ ما مات اثبات تاريخ المدة طب اثبات بقى الاعتزال ممكن يكون اعتزل وما اعلنش انه ايه اعتزل هنا بقى فترك للارض الارض لا يقول اعتزل ولا ايه وعلى فكرة يا جماعة في مادة في القانون بتقول لا يسري السنة في حالة الاعتزال إلا من تاريخ شخص اسمه من السجل التجاري. إيه ده؟ المشرع قال لك لو أنت اعتزلت واسمك كان في السجل التجاري لازم تشتغل. دي قرينة على إن أنت خلاص كده إيه؟ على إن أنت اعتزلت التجارة. فتجري تشتغل اسمك علشان الدائنين ما يفرطوش. ومدة السنة دي يا جماعة المشرع أعطاه قرينة إن اللي هيشتغل اسمه هنعتبرها كده اعتبر التجارة وعلى فكرة يا جماعة السنة دي تسري على الدائنين وعلى الورثة بل وعلى المحكمة وعلى النيابة خلاص إذا ما تعرضت إحداهما لمسألة شهر اثنين يعني أي حد عايز يشيل فلوس قدامه إيه؟ سنة معلش على الظروف بتاعت النهاردة تعوضت الحتة إزاي؟ انا شرحت لو شرحت انا شرحت واحد اثنين وثلاثة لو شرحت فاكرهم انا شرحت واحد واثنين حد على الجروب المواعيد مع اليوم واحد مرة معاك انت يا دكتور يا دكتور Thank you.